ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه القاعدة هي القاعدة الرابعة من هذه القواعد الأربع، وهي خاتمتها. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. مشركي زماننا، يتكلم المؤلف رحمه الله عن مشركي زمانه، وهم الذين كانوا في القرن إيش؟ الثاني عشر، فإن المؤلف رحمه الله عاش في القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. يقول رحمه الله: إن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، ثم بين وجه غلظ شرك هؤلاء المتأخرين. قال: فإن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، فهم عند الشدة يقطعون علائق الشرك ولا يتوجهون إلا إلى الله عز وجل بالرغبة والرهبة، وأما في الرخاء فإنهم يعبدون الله وغيره، يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه حال المشركين المتقدمين. أما مشركي الزمان المتأخر في زمن المؤلف رحمه الله، وكذلك في الزمن الحاضر، يقول رحمه الله: ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، أي أنهم يقع منهم الشرك في الرخاء كما أنه يقع منهم الشرك في الشدة، فهم لا يخلصون العبادة لا في حال الرخاء والسعة ولا في حال الشدة والضيق. والدليل قوله تعالى، الدليل على شيء؟ على حال المشركين المتقدمين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء أخلصوا في الفلك، أي لما ركبوا البحر أخلصوا لله عز وجل الدعوة فلم يصرفوها لغيره، أخلصوا له الدين الظاهر والباطن، عمل القلب وقول اللسان. فلما نجاهم إلى البر، لما حصلت لهم السلامة والنجاة من الشرك، ماذا كان؟ إذا هم يشركون. فجاب هذا التعبير الدال على المفاجأة، فإن إذا فجائية، يعني خلاف ما هو متوقع. المتوقع أنهم يدومون على أي حال؟ على حال التوحيد وإخلاص العبادة، لكن الأمر جاء على خلاف ذلك، فكان حالهم أنهم أشركوا في الرخاء إذا هم يشركون. أما حال المشركين المتأخرين فالذي يعاشرهم، ونحن ولله الحمد لا نعرف هذا في بلادنا، وإنما نسمع عنه في بعض بلاد المسلمين، أنه يدعى الأصنام في الكرب أكثر منه في حال الرخاء، فإنهم إذا اشتدت بهم الأمور وضاقت عليهم الأحوال وتوالت عليهم الخطوب وهمت الأمور، كان فزعهم ودعاؤهم وسؤالهم لغير الله جل وعلا. هذا خلاف ما عليه الحال من أهل الشرك المتقدم. وهذا الكلام لا يعني أن المشركين، أن من يقع منه الشرك في الزمن المتأخر هم أسوأ من حال المشركين من كل وجه في الزمن المتقدم، لأن بعض المعارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقولون إن الشيخ يبالغ في وصف حال الشرك المتأخر ويزكي حال المشركين المتقدمين. وجه ذلك، قالوا إن المشركين المتقدمين ما هي حالهم؟ يقع منهم الشرك في الرخاء، هذا كلام الشيخ رحمه الله، لكن يقولون أيضا هم لا يؤمنون بالبعث ولا وقد حاربوا الرسول ونوؤوه وسعوا في قتله، وهذا لم يكن ولم يحدث من المشركين المتأخرين. فالمشركون المتأخرون يقع منهم الشرك لكنهم يصلون ويصومون ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون الصالحين ويعظمون الشريعة، هكذا زعموا. نقول إن الشيخ رحمه الله لم يجعل موازنة بين أهل الشرك في الزمن المتأخر وأهل الشرك في الزمن المتقدم من كل وجه، إنما الموازنة في مسألة الدعاء، ولذلك قال إن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. فالموازنة في أي شيء؟ في الشرك وليست في كل ما هم عليه، لأنهم كانوا يأيدون البنات ويزنون ولا يحرمون الحرام ولا يحلون الحلال ويفعلون ما يفعلون من جاهلية جهلة، وهي ليست في المشركين المعاصرين. نقول الكلام والبحث ليس في الموازنة من كل وجه، إنما هو في الموازنة من جهة إيش؟ من جهة الشرك. ثم قال رحمه الله: فعل هذا الداعي عابد. هذا لا إشكال فيه، الداعي عابد، كل داع عابد، كل من دعا وسأل فإنه عابد. وهذا حتى لا يقال إن دعاء المسألة ليس من العبادة، بل دعاء المسألة من العبادة. ولذلك ذكرنا لكم القاعدة أن كل دعاء ذكره الله في كتابه فهو يشمل، في الغالب يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، لا سيما فيما يذكره من دعاء المشركين فإنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأظنكم على علم بالفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، أليس كذلك؟ ما الفرق بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة؟ بعض الأخوان ما يعرف. دعاء المسألة ما هو؟ دعاء المسألة سؤال الحاجات، سؤال الحاجات، الحاجات الدينية أو الدنيوية. إذا قلت يا ربي يسر أمري، اشرح صدري، أنر بصيرتي، ارزقني مالا حلالا، ارزقني زوجة صالحة، هذا إيش؟ دعاء مسألة، يعني تطلب من الله حاجة. طيب دعاء العبادة هو كل قربة يتقرب بها الإنسان لله عز وجل، فالصلاة دعاء عبادة، الزكاة، الصيام، الحج، التسبيح، تبسمك في وجه أخيك عبادة أو ليس عبادة؟ دعاء أو ليس دعاء؟ دعاء، لأنك أنت إنما تفعل هذا تطلب ماذا؟ تطلب الثواب، وطلب الثواب دعاء. طيب، فعلى هذا الداعي عابد، والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، نعوذ بالله، كانوا لهم أعداء، أي كان هؤلاء المدعوين أعداء لهؤلاء الداعي، خلافا لما أملوه وخلافا لما توهموه من أنهم ينصرونهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تكون قد تمت هذه القواعد الأربع، وهي قواعد مفيدة، نسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفها خير الجزاء وأن ينفعنا بها.